إلى سنن ابن ماجه باب ما جاء في تأخير السحور. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي من ثقات الأزبات رواه الجماعة. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين من أساطين المحدثين، عن هشام الدستوائي من ثقات الأزبات رواه الجماعة. قال: عن قتادة، وقتادة كما قلنا، وقال أحمد سعيد القطان حتى لما ذكروا له مسألة البدعة وأنه يقول بالقدر، قال: أن لكم بحديث قتادة. قتادة من نوادر حفاظ الدنيا، وهو من أزمة الناس. عن أنس أيضا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه، وأنس هو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وخيرة الأنصار، فرضي هذه الأمة. قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، فقلت: أنس القائل، قلت: كم بينهما، يعني كم كان بين السحور وإقامة الصلاة؟ قال: ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية. طبعا قدر 50 آية، لابد أن تعلم قدر 50 آية من السحور إلى إقامة الصلاة، لا إلى الأذان، يعني إلى طلوع الفجر، لا، قدر 50 آية هذه من السحور إلى إقامة الصلاة. وكان إقامة الصلاة أيضا كانوا في الفجر يعجلون بعض الشيء، لأنه كان يصلي بغلس، لكن كان أيضا وقت، وهذا معناه أنه كان يتصحر قريب جدا من الأذان، كان يتصحر قريب جدا من الأذان. وأيضا قال: حدثنا علي بن محمد التنافسي من ثقات الأزبات. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش بن سالم الأزدي الكاهلي الكوفي الخياط، أحمد قال: ثقة، ربما أخطأ، حق الكلام فيه كثير، وهو أحد الأعلام، له بعض الأوهام. يقول أبو حاتم: هو شريك في الحفظ سواء، هذه دلالة أنه يعني يتكلم في حفظه. حمد بن عبد الله بن نمير ضعفه. والحق أنه لما كبر ساء حفظه، لما كبر ساء، لكنه حديث لا ينزل عن درجة الحسن. قال: عن عاصم، وعاصم هنا عاصم بن بهدلة، يعني عاصم بن نجود القارئ، وهو حسن حديث وفيه بعض الضعف. عن زر، وزر هنا هو زر بن حبيش بن أوس بن بلال من الثقات، والثقه بن معين، وذكر بن حبان في الثقات، وأحمد أيضا والثقه. عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، هو النهار بياض النهار يعني، إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا أشكل على بعض الناس، أشكل على بعض العلماء. وهنا هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت، فيه استحباب تأخير السحور، وهذا حق. احنا قلنا ان السحور فيه بركة، وبركة السحور هي التقوية على إقامة العبادات، فتأخيره أفضل ليبقى الطعام في المعدة حتى يستطيع المرء أن يقيم العبادة إلى وقت قريب. ففيه تأخير، استحباب تأخير السحور، وهذا قال به جماهير أهل العلم، قالوا باستحباب تأخير السحور، قالوا باستحباب السحور أصالة وباستحباب تأخير السحور. قال به الشافعي وأحمد وإسحاق وغير ذلك وغيرهم من العلماء النبلاء. نعم. وفي قوله قدر 50، قراءة 50 آية، كما قلنا بأنها قدر 50 آية من السحور إلى إقامة الصلاة لا إلى الأذان، هي دلالة واضحة جدا إلى قرب السحور جدا من طلوع الفجر، قرب السحور جدا من طلوع الفجر، يعني كان سحورهم قبيل الفجر، قبيل الفجر، وكان الفراغ منه قبل طلوع الفجر، لكنه قريب جدا من طلوع الفجر. أما في قول حذيفة والنهار إلا أن الشمس لم تطلع، هذه المسألة قد قال بعض العلماء بأنها لا خلاف بينها وبين حديث زيد، يعني بعضهم يقول بأن حديث زيد يوجه بأنه كان قبل نزول قول الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خلط الأبيض وخلط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلما نزلت الآيات راجعوا إلى ما كان عليه زيد بن ثابت وتكلم به. وقال بعضهم هو على ظهيره وهو منسوخ بحديث زيد، هو منسوخ بحديث زيد. وقد قال بعضهم توجيها لهذا وجمع بين الأدلة، قال معناها هو نهار لما قال إلا أن تطلع الشمس، يعني نهار البياض الذي يحدث في السماء، البياض الذي يحدث في السماء دلالة على طلوع الفجر، فكان بذلك على أنها الشمس، وهذا بعيد في شيء من التكلف. وقد فصل الله عليه وسلم ذلك، قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم قالوا كان لا يؤذن حتى يطلع الفجر ويقولون له أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت. فيكون هنا كما قلت أن البعض قال هذا حديث منسوخ لأنه كان نعم كانوا يأكلونه، نعم مش كان يفعل ذلك، فبعضهم قال هذا حديث منسوخ لما قالوا النهار إلا أن الشمس لم تطلع، الظاهر أن المراد بالنهار هنا هو النهار الشرعي، والمراد بالشمس الفجر، وهذا تكلف وبعد، هذا تكلف وبعد. وبعضهم قيل أن الحديث منسوخ، والحق أنه نقول يعني هو إن لم يكن منسوخا وهذا الأقرب، المعنى هنا أنه كان يؤخر جدا السحور، كان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم جدا السحور، وهو حديث زيد ثابت ظاهر في هذا الباب أنهم كانوا يؤخرون إلى قبيل الفجر فيتسحرون، وما هو إلا الانتهاء من السحور ثم ذلك يؤذن الفجر أو يدخل وقت الفجر. عامة في الأحاديث استحباب السحور واستحباب تأخير السحور، استحباب تأخير السحور، وقلنا لأن من تأخير السحور بركة من بركات السحور، تأخير السحور بركة من بركات السحور، لأنه يبقى الطعام في المعدة فيتقوى المرء على قراءة القرآن، على التسبيح، على الذكر، على الاستغفار، على العمل، على إقامة الصلوات. نعم الفوائد المستنبطة، فعل النبي تشريع، يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تؤوله أو تجبرنا على التأويل، يقول ما هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، يقصد بذلك البياض الذي يحدث في السماء كأنه بياض الشمس، ولكنه يقصد بذلك طلوع الفجر. الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد.